بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مر معنا في الدرس الماضي باب معرفة علامات الإعراب، وابتدأ المؤلف بذكر علامات الرفع. لماذا ابتدأ بالرفع؟ لا، لماذا ابتدأ بالرفع؟ لماذا لم يبتدأ بالنصب مثلا؟ أن يكون فيها مرفوعا. أحسنت، لأنه إن كان جملة اسمية فالمبتدأ والخبر مرفوع، وإن كان جملة فعلية فالفاعل مرفوع. طيب، وذكر المؤلف للرفع كم علامة؟ أربع علامات، ما هي؟ أحسنت. طيب، الضمة كم ذكر لها مواضع التي تكون الضمة فيها علامة للرفع؟ أربعة، ما هي؟ وماذا؟ هذا لم يتصل بآخر شيء. طيب، ما تعريف الاسم المفرد؟ ايه، ضابطه، ما هو تعريفه؟ ما ضابطه في باب الإعراب؟ مر معنا في الدرس الماضي تعريفه. عندك ايش؟ ولا؟ أحسنت، ما ليس مجموعا ولا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، يعني ملحق بالمثنى وملحق بجمع بالجمع، ولا من الأسماء الخمسة. هذا ضابط الاسم المفرد في باب الإعراب. والموضع الثاني التي تكون فيه الضمة علامة للرفع في جمع التكسير، فما ضابط جمع التكسير عند من؟ هو ما دل على أكثر، ما دل على أكثر إيش؟ ما دل على أكثر من اثنين فقط أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، وقلنا أن هذا التغير قد يكون بالزيادة أو بالنقصان أو بالحركات. ثم ذكر المؤلف موضعا مر معنا الثالث، الفعل المضارع، وقال الذي لم يتصل بآخره شيء. فما ما معنى قيده هذا الذي لم يتصل بآخره شيء؟ هاي ثلاثة، أيوه، باقي واحد، ياء المؤنث المخاطبة وألف الاثنين وواو الجماعة سيكون من الأمثلة الخمسة، ونون النسوة لأنه سيكون مبني، ونون الإناث سيكون مبني على السكون، والخامس لأنه سيكون مبني على ماذا؟ الفتح. أحسنت. طيب، اليوم سندخل في الموضع الرابع الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع، وهو جمع المؤنث السالم. قال: وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه، نحو إذا جاءك المؤمنات وأولات الأحمال. طيب، جمع المؤنث السالم بعض العلماء عرفه قالوا هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة في آخره، هذا تعريف. قالوا ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة في آخره أغنت عن العاطف والمعطوف، يعني بدل ما أقول أنا جاءت مسلمة ومسلمة ومسلمة ومسلمة أقول جاء المسلمات. ولكن هذا التعريف ليس جامعا. لماذا؟ لأنه وجد بعض الأسماء التي تجمع هذا الجمع ولكنها ليست مؤنثة. مثاله إسطبل، مكان الذي توضع فيه الخيول، يجمع على إسطبلات. كذلك يعني حمام يجمع على حمامات، وهذه ألفاظ مذكرة. لكن قد يقول قائل لماذا سمي بجمع المؤنث السالم ولم يسمى يعني بغير هذا الاسم؟ الجواب مثلا الأخ هذا، إيش لون القميص حقه؟ ما لون قميصه؟ ها؟ لا، لون القميص هذا ما هو؟ بني. طيب هل هو بني فقط؟ في أخضر وفي أبيض وفي بني، لكن الغالب في لون القميص ما هو؟ بني. كذلك الغالب في الأسماء التي تجمع هذا الجمع مؤنثة، فمن باب الغلبة أطلق عليه جمع المؤنث السالم، بمعنى أن أغلب الأسماء التي تجمع هذا الجمع هي تكون مؤنثة، ونادرة التي تكون مذكرة وتجمع هذا الجمع، فمن باب التغليب أطلق عليه جمع المؤنث السالم. واضح؟ وتعريفه الأدق كما عرفه ابن هشام وغيره من العلماء، قال ما جمع بألف وتاء مزيدتين بهذا القيد، أي أنه أتي إلى هذا الاسم المفرد وأجمعه، ويكون في الجمع هذا زيادة في الألف والتاء. واضح؟ مثاله الآن أقول أنا مسلمة. الآن مسلمة عند الجمع ماذا نقول في جمع مسلمة؟ مسلمات. ما الذي زاد؟ ألف وتاء، فالألف والتاء زائدة. هذا التعريف يخرج لنا متى ما كانت الألف أصلية أو التاء أصلية. ما جمع بيت؟ بيوت، والجمع الثاني لها أبيات. ما جمع صوت؟ أصوات. هل التاء أصلية أم زائدة؟ أصلية. هل يسمى هذا جمع مؤنث سالم أو ماذا يسمى؟ جمع تكسير. أحسنت. لهذا ينصب، سيأتي معنا أن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، بينما هذا ينصب بالفتحة. أقول رأيت أبياتا وسمعت أصواتا. واضح؟ لماذا لم يكن هذا جمع مؤنث سالم؟ لأن التاء فيه أصلية، وشرط جمع المؤنث السالم أن تكون التاء زائدة. واضح؟ طيب، مثل المؤلف هنا بمثالين، بالمؤمنات وبأولات. ويشير المؤلف هنا إلى أن جمع المؤنث السالم منه ما توافرت فيه الشروط كلها، فلهذا سمي جمع مؤنث سالم، ومنها ما لم تتوافر فيه جميع الشروط بل أغلبها فسمي ملحقا. واجعلوها قاعدة عندكم، لما تسمعوا كلمة ملحق اعرفوا أن هنالك، مثلا نفرض أن جمع المذكر السالم، لكي نجمع الاسم جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أن تتوافر فيه مثلا 8 شروط، أتينا إلى اسم توافرت فيه 7 شروط، مثل أولات. الآن أولات لماذا سميت ملحقة؟ لأن الآن ما مفرد المؤمنات؟ مؤمنة. ما مفرد أولات؟ لا مفرد لها من لفظها، فهي ملحقة. لماذا ملحقة؟ لأنها لا مفرد لها من لفظها. فإذا سمعتم ملحق، سيأتي معنا في جمع المذكر السالم، ومر معنا أمس في جمع التكسير، مثل قوم، قلنا قوم اسم جمع، لماذا لم يسمى جمع تكسير صريح؟ لأنه لا مفرد له من لفظه، فهو ملحق بالجمع. كذلك هنا أولات ملحقة بالجمع، فضابط الملحق هو ما توافرت فيه أغلب الشروط. واضح؟ ما توافرت فيه أغلب الشروط، سيأتي كذلك في المثنى، ما مفرد مسلمان؟ مفرد مسلمان مسلم. وما مفرد اثنين؟ لا مفرد لهم من لفظه. إذن ماذا نسميه؟ ملحق بالمثنى. واضح؟ فهكذا جعلوها قاعدة عندكم، إذا سمعتم ملحق اعرفوا أنه هنالك شرط اختل، فلهذا ألحق وليس صريحا بأنه جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو مثنى. طيب، قال إذا جاءك المؤمنات، ما إعراب جاء عندك؟ أحسنت. طيب، المؤمنات هنا إعرابها فاعل، فكيف سنعربها؟ الضمة الظاهرة لأنه جمع مؤنث سالم. أحسنت. قال الله وأولاة الأحمال، أولاة جعلوها هنا مبتدأ، فكيف سيكون الإعراب؟ أحسنت. طيب إلى هنا واضح جمع مؤنث السالم؟ في سؤال؟ واضح؟ طيب، ننتقل الآن إلى النائب الأول من نوائب الضمة. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وما حمل عليه، نحو ويومئذ يفرح المؤمنون وإن يكن منكم عشرون صابرون. طيب، جمع المذكر السالم تعريفه هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالحة للتجريد، أغنت عن العاطف والمعطوف. ما معنى هذا التعريف؟ ما دل على أكثر من اثنين أخرج لنا المفرد والمثنى، واضح؟ وأخرج كذلك جمع المؤنث السالم، لأن جمع المؤنث السالم الأصل أنه يدل على أكثر من اثنتين بزيادة في آخره، هذه زيادة صالحة للتجريد. كيف صالحة للتجريد؟ يعني أقول أنا مثلا الآن مسلم مسلمون، لو حذفت الواو والنون أقدر أحذفها ويصير الاسم مفرد، واضح؟ مسلم مسلمون. أغنت عن العاطف والمعطوف، يعني بدل أن أقول جاء مسلمون ومسلمون ومسلمون ومسلمون أقول جاء المسلمون، واضح؟ هذا تعريفه. طيب، إذا جاء هذا الجمع في موضع رفع، أتى فاعل أو مبتدأ أو خبر، أقول يكون مرفوعا وتكون علامة الرفع فيه الواو، واضح؟ فأقول جاء المسلمون وحضر المعلمون، واضح؟ طيب، كذلك لجمع المذكر السالم، وهذا سيأتي معكم في قطر الندى، له شروط. الأسماء التي تجمع جمع المذكر السالم لها شروط، أحيانا يختل شرط، فكما مر معنا إذا اختل شرط ماذا يكون الاسم؟ ملحقا. فبعض الأسماء ألحقت بجمع المذكر السالم لاختلال بعض الشروط فيها، منها ألفاظ الأعداد، يعني مثلا كما مثل المؤلف هنا عشرون، الآن معنا عشرون ومعنا صابرون، ما مفرد صابرون؟ صابر. وما مفرد عشرون؟ لا مفرد لها، واضح؟ فلهذا سميت ملحقة بجمع المذكر السالم. قال ويومئذ يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون، ما إعرابها؟ كيف عرفت أن فعل مضارع؟ هذا لماذا كان مرفوعا؟ لكن أقول كيف عرفت أنه مضارع؟ كيف عرفت أن يفرح فعل مضارع؟ أحسن، لأن أقول سيفرح وسوف يفرح، ممتاز. طيب لماذا كان مرفوعا؟ تمام، خلاص عظام الضرر الظاهر على آخره. طيب المؤمنون فاعل حربا الآن علامة رفعه أيوة أنه جاء مذكر سالم أحسنت. قال إن يكن منكم 20 صابرون. طيب 20 اسم كان هنا مرفوع عندك اسم كان مرفوع 20 علامة رفعه مثل أخيك إنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب صابرون نعت أو صفة لمرفوع أو صفة مرفوعة ما سيكون إعرابها؟ صفة مرفوعة علامته لأنه لا صابرون لأنه جمع مذكر سالم. طيب الآن الواو هذه عرفنا أنها علامة الإعراب تقوم مقام الضمة. طيب هذه النون ما سببها؟ ها أحسنت. هذه النون عوض عن التنوين، يعني أنا أقول جاء مسلم واضح ورأيت مسلما ومررت بمسلم. الضمة التي هي ضمة الإعراب مسلم، أين علامة الإعراب هنا؟ الأولى هذه علامة الرفع وهذه أحسنت وهذه تنوين، أين هنا علامة الإعراب؟ الواو إذن هذه النون ستكون ما لها؟ ها؟ هي عوض عن التنوين. كيف عرفنا أنها عوض عن التنوين؟ التنوين إذا أضفت الاسم هذا التنوين يحذف. الآن أقول طلاب ضيفوها إلى كلمة المسجد كيف ستقولون؟ أحسن. هل ذكرت تنوينا؟ لا، فقال طلاب، لكن عند الإضافة قال ماذا؟ طلاب المسجد. واضح، لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان. واضح، التقيل أن شخص يعاتب صاحبه لأنه لا يلتقي معه، فقال كأني تنوين وأنت إضافة، حيث تراني لا تحل مكانيا، فالإضافة والتنوين لا يجتمعون. كذلك هذه النون إذا أضفنا الاسم ما لها؟ تحذف. الآن كلمة مسلمون ضيفوها إلى كلمة المدينة كيف ستقولون؟ أحسنت، مسلمو المدينة بحذف النون، فهي أخذت حكم التنوين. لهذا عند الإعراب نقول مثلا جاء المسلمون، أقول المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الاسم المفرد مسلم، هذه النون عوض عن هذا التنوين. واضح إلى هنا؟ طيب في سؤال الآن على جمع المذكر السالم، واضح؟ ال ما لها يحذف ايش ها تقصد ال ما لهذا نحن نقول عوض يعني ليس جميع أحكام التنوين تنطبق عليها أحكام النون هي أخذت بعض الأحكام واضح يعني أنت سؤالك لماذا نقول نحن التنوين لا يجتمع مع ال صح بينما المسلمون اجتمع النون مع وجود ال صح هكذا السؤال الجواب هي عوض وليست أصل فهي لم تأخذ جميع الأحكام إنما أخذت حكم واضح فليس شرطا فيها أن تكون تنطبق عليها جميع الأحكام ولا قلنا على هذه التنوين هي النون هي تنوين وإنما قلنا هي إيش عوض واضح فهي لا تأخذ جميع الأحكام مثاله لا أنت لديك رئيس الدولة ولديك نائب الرئيس إذا غاب رئيس الدولة نائب الرئيس يدير الدولة لكن هنالك أمور لا يستطيع أن يديرها لابد من الرئيس كذلك هذه التنوين لها أحكامها النون هذه شابهتها في بعض الأحكام فقلنا عليها عوض عنها ولو كانت طابقتها في كل الأحكام لقلنا عليها تنوين واضح طيب في سؤال الجمع كيف بتقول كيف بتضيفها ما هو كيف بتضيف يعني بتقول ايش ما كيف بتقول مدرسه يا هذا ندخل بعدين في مبحث صرفي يعني انت قصدك الان مثل طلاب اقول طلابي صح ومسلمين اقولها مسلمين صح طيب هذه الان ستكون هكذا مسلمون ثم اريد ان اتي بماذا بياء المتكلم صح عندما أتي بياء المتكلم هذه النون ما لها ستحذف وهذه الياء مر معنا أن شرطها إذا دخلت على الكلمة ما لها شرطها ها لا إيش شرطها هذه الياء أن يكسر ما قبلها فسنأتي إلى الواو ما نصنع فيه ماذا سنصنع بالواو نكسره الواو هذا مبحث صرفي سيأتي معكم بإذن الله الواو هذه إذا كسرت وجاء بعدها ياء لها علة هذا باب في الصرف يسمى باب الإعلال ستنقلب هذه الواو إلى ياء كيف سيقول مسلمية واضح مثلا مدرسية للمدرسون واضح فهي فيه خلط ما بين الصرف في باب الإعلال وفي النحو طيب يلا ما زال متأتيت بالسؤال عربها الآن كيف سيقول الإعراب جاء مسلمية أو جاء مدرسية ايوه خلاص فتهت الان ستكون الواو المنقلبه ياء وهو مضاف والياء مضاف اليه طيب سؤال واضح طيب ندخل في الأسماء الستة قال وأما الموضع الثاني يعني التي تكون فيه الواو علامة للرفع، قال: وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال. مر معكم في التحفة الأسماء الخمسة، وهنا الأسماء الستة. طيب، بعض النحاة سماها الأسماء الخمسة لأن وجدوا أن العرب تعرب هذه الأسماء بقاعدة واحدة فجمعوها تحت إطار الأسماء الخمسة. وبعض النحاة وجدوا كلمة هنوك تعرب نفس الإعراب فسموها الأسماء الستة. ولماذا أثبت النحاة الأسماء الستة؟ قالوا: لأن من سمع حجة على من لم يسمع. واضح. إذا سمع بعض النحاة أن هنوك تعرب نفس إعراب الأسماء الخمسة فهي من ضمنها فسميت الأسماء الستة. طيب، قال: وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال. طيب، مرت معكم في التحفة شروط إعراب هذه الأسماء، هذا الإعراب سيأتي معنا بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جراء، فمن يذكرنا بشروطها عند من تحفة؟ الله عبد الرحمن. أحسنت أحسنت أحسنت. طيب، أن تكون مفردة، أي أخرج ماذا؟ أخرج الجمع وأخرج المثنى. في المثنى أقول أخوان وأخوين وأبوان وأبوين، وفي الجمع أقول آباء وإخوة، يرجع جمع تكسير لا يعرب هذا الإعراب. فقوله مفردة أخرج المثنى وأخرج الجمع، وقوله مكبرة أخرج المصغرة لأن المصغرة ستعرب إعراب الاسم المفرد. أقول أبي، رأيت أبيا ومررت بأبي، واضح، لأن أبي تصغير أب، واضح. فالمصغر لا يعرب هذا الإعراب. فالشرط الأول أن تكون مفردة، والشرط الثاني أن تكون مكبرة، الشرط الثالث أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. فكونها مضافة أخرج إذا لم تكن مضافة لأنه سيعرب إعراب الاسم المفرد. أقول هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب، وهذا أخ ورأيت أخا ومررت بأخ، واضح. وأن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، لماذا؟ لأنها لو كانت مضافة إلى ياء المتكلم ستكون معربة مقدرة، ونعم من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. واضح إلى هنا؟ طيب، هذه الشروط العامة التي تنطبق عليها جميع الأسماء، تنطبق على جميع الأسماء الستة. طيب، وهناك شروط خاصة، فما هي؟ عند من؟ في من؟ طيب، ذو ايش يكون؟ ها؟ بمعنى صاحب ذو. طيب، وفو هل لها شرط؟ أحسنت. طيب، نبدأ بفو. طبعا فو شرطها أن تخلو من الميم، لأن فو هي بمعنى الفم، لكن العرب بعض العرب تقول فو وبعض العرب تقول فم، فإذا كانت الميم فيها خلاص ركعك اسم مفرد. أقول هذا فم ورأيت فما، واضح، يعرب عرب اسم مفرد. فلو قلت هذا فم، أقول فم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد، واضح. لماذا اختل؟ ما الشرط الذي اختل؟ أن كانت فيه الميم، واضح، لابد في فو أن تخلو من الميم، واضح. وذو قال أن تكون بمعنى صاحب، والشرط الثاني أن تكون مضافة إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. طيب، أول أن تكون بمعنى صاحب، لماذا هذا؟ لأنه سيأتي معكم إن شاء الله في الأسماء الموصولة في هذا الكتاب أن هنالك من الأسماء الموصولة التي لا تكون ذو بمعنى صاحب وإنما تكون بمعنى الذي. بعض العرب كانت قبيلة طي بدل أن يقول الذي يقول ذو، فبدل أن يقول جاء الذي قام يقول جاء ذو قام. واضح؟ قال الشاعر: وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي وبئري الذي حفرت والذي طويت. فهذه ذو التي ليست بمعنى صاحب ليست من الأسماء الخمسة، فلهذا قيد المؤلف واشترط فيها أن تكون بمعنى صاحب. لماذا؟ حتى يخرج ذو التي بمعنى الذي. واضح إلى هنا؟ واضح؟ طيب، هذا الشرط الأول، أن تكون بمعنى صاحب. والشرط الثاني قال أن تكون مضافة إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. أول اسم جنس، دائما ستتكرر معكم، ما معنى اسم جنس؟ طيب، لو أتينا الآن مثلا إلى عشب، نوع من الشجر مثلا، تمام، فهذا الشجر ظهر لأول مرة، ما كان له اسم، فما تعارف عليه الناس، ما عرفوه، ظهر أول مرة. هذا الشجر الآن لابد أن يصطلحوا عليه ويسموه اسم، واضح؟ مثلا سموه، خلينا نقول مثلا لو تسمى شجر مثلا، خلينا نقول سيسبان نبات مثلا. الآن هذه كلمة سيسبان صارت اسم جنس. لماذا اسم جنس؟ تعارف عليها الناس ويصح أن أطلقها على جميع أنواع هذا النبات، واضح؟ يعني الآن كلمة رجل يصح أن أطلقها على كل ذكر بالغ من بني آدم، أي رجل بالغ من بني آدم يصح أن أسميه رجل، أي ذكر بالغ من بني آدم يصح أن أسميه رجل. فمعنى اسم جنس هذا المقصود فيه، واضح؟ واضح أو غير واضح؟ هذا معنى اسم جنس. طيب، الاسم جنس قال ظاهر، أي أنها لا تضاف إلى مضمر، فما أجي أقول جاء ذوك، عكس أب وأخ، قل جاء أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك، وأقدر أضيفه إلى اسم ظاهر فأقول جاء أبو بكر ورأيت أبا بكر ومررت بأبي بكر، لكن ذو ما أقدر أقول جاء ذوك رأيت ذاك مررت بذيك، واضح؟ فلهذا قال اسم جنس ظاهر. واضح إلى هنا؟ أولا قال إلى اسم جنس، الثاني ظاهر، الثالث غير وصف. غير وصف تقريبها الآن، خلونا نأخذها في المتممة، ما لم يكن اسم فاعل ولا اسم مفعول، بمعنى أنا ما أقدر أقول جاء ذو قائم وجاء ذو عالم، واضح؟ أقول جاء أو مثلا محمد ذو علم، واضح؟ ما أقول محمد ذو عالم، محمد ذو معلوم، واضح؟ واضح؟ فقوله غير وصف، هذا سيأتي معكم هنا في الأسماء التي تعمل عمل الفعل، هي تقريبها، جعلوها ما لم يكن اسم فاعل ولا اسم مفعول. خلاصة ذو: أولا أن تكون بمعنى صاحب، ليخرج ذو التي تكون بمعنى الذي، لأن هذه ليست من الأسماء الستة إنما هي من الأسماء الموصولة. الثاني أن تكون اسم جنس ظاهر، أخرج إذا أضفتها إلى مضمر. غير وصف، أخرج إذا أضفتها إلى وصف، لأن هذه ذو لا تضاف إلى وصف، واضح؟ طيب، أقول، طيب نأخذ من هنا أمثلة. قال أبوهم، عندك قال أبوهم، أعرف قال، ما إعراب قال؟ فعل ماضي، أحسنت. طيب، لماذا فعل ماضي؟ أو كيف عرفنا أنه فعل ماضي؟ ما علامة الفعل الماضي؟ مرت معنا قال ويعرف تأتني. ما طالما أنه قبل تأتني هل يصح أن أقول قالت أو لا يصح؟ يصح. لا يوجد فعل يقبل تاء التأنيث إلا الفعل الماضي. ما أقدر أقول يقولت ولا أقدر أقول قلت. واضح؟ فإذا عرفنا أنه فعل ماضي نقول كيف عرفناه؟ نقول أنه يقبل تاء التأنيث الساكنة. طيب قلت فعل ماضي أكمل؟ لا لا أكمل. قلت فعل ماضي أحسنت. فعل ماضي مبني على الفتح. أبوهم أب فاعل. أيوه علامة رفعه اليوم أنت الثالث نفس الخطأ. علامة رفعه ماذا؟ النائب الأول من نوائب الضمة ما هو؟ الواو. إذا مرفوع علامة رفعه لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. أحسنت. واضح إلى هنا؟ قال فعل ماضي. لماذا فعل ماضي؟ لأنه يقبل تاء التأنيث. أبوهم أب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ما هي؟ الواو لأنه من الأسماء الستة وأب مضاف والهاء مضاف إليه. واضح؟ طيب قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. طيب وأخوه معطوف على أو معطوف على مرفوع مرفوع مثله وعلامة رفعه أيوه لأنه أسماء الستة والهاء مضاف إليه. أحسنت. إلى أبينا. إلى أبينا عندك إلى حرف جر علامة جره الياء صح. هذا سيأتي معنا. أنا استبقت الياء سيأتي معنا علامة الجر فيها. طيب قال وجاء حموك. طيب ما إعراب جاء حموك؟ لا داعي لا داعي أن تذكر ذلك. إنما أنا أسأل حتى تكون عندكم قدرة. واضح؟ في الإعراب فقط اكتفي فعل ماضي مبني على الفتح. تمام. حموك لأنها ماذا؟ لا لماذا مرفوع علامة رفع الواو؟ أسماء ستة وهو مضاف والكاف. أحسنت. قال وإنه لذو علم. طيب ذو خبر إن مرفوع عندك وعلم مضاف إليه. طيب هل توافرت هنا شروط ذو؟ هل ذو هنا بمعنى صاحب؟ ليست بمعنى الذي. إذن هذا الشرط الأول. هل أضيفت إلى اسم جنس؟ نعم أضيفت إلى اسم جنس. علم اسم جنس. هل هو ظاهر أم مضمر؟ ظاهر. ما هو ضمير؟ هل هو هنا باسم فاعل أو اسم مفعول؟ لا. إذن توفرت الشروط فهذا يعرب الأسماء الستة. واضح إلى هنا؟ طبعا الأسماء اسم جنس المقصود فيها يعني كيف يعني كيف يكون هذا اسم جنس؟ يصطلح الناس على تسمية أفراد شيء ما باسم. واضح؟ مثلا شيء مستحدث الآن عندنا حلو الهاتف. هل زمان كان في هاتف؟ ما كان في هاتف صح؟ ما كان. ثم لما اخترع هذا الشيء، طيب هنا فائدة برضو حلوة ما زال ذكرنا، الهاتف لماذا سمي هاتف؟ ها أحسنت، ليش سمي هاتف؟ لماذا لم يسمى؟ أحسنت. ما حد ما يقول النادي، نحن لما قلنا مثلا نداء، لماذا سمي الهاتف كما قال أخونا؟ قال لأنه لا يرى. لما تقول هتف محمد، هتف أي أنك ما ترى، إنما يأتيك الصوت. لهذا ستجدون في كتب التاريخ أحيانا باب هواتف الجان، أن العرب كانت تسمع أصوات فيقول هي أصوات الجن، فيقولون هواتف لأنهم لا يرونهم إنما يسمعون أصواتهم. صاحب الهاتف أنت تراه؟ لا، وإنما تسمع صوته. نرجع الآن، هتف الهاتف هذا عندما اخترعوه لابد أن يسموه باسم، صح؟ سموه، قالوا بنسميه ماذا؟ هاتف. طيب الآن هذا الهاتف هل يصح أن أطلقه على جميع أفراد الذي أستخدمه للاتصال أو لا؟ يصح أو ما يصح؟ يصح. إذن هذا اسمه إيش؟ اسم جنس، لأنه يصح أن أطلقه على جميع أفراد جنسه. نأتي كلمة محمد، هل يصح أن أطلقها على جميع أفراد جنسه؟ بمعنى هل يصح أن أطلقها على جميع الذكور؟ لا، أنا شخص محمد، واحد علي واحد قاسم، فمحمد ما هو اسم جنس، واضح أو غير واضح؟ مثاله مسجد، المكان الذي يصلى فيه، هذا يسمى اسم جنس. لماذا؟ لأنه يصح أن يطلق على كل مسجد يستخدم للعبادة أو للصلاة، واضح؟ لكن يقيد أحيانا، هذا سيأتي معكم في الفرق ما بين علم الجنس والعلم الشخصي. الآن من كلمة أسامة، أسامة لمن؟ اسم ماذا من الحيوانات أسامة؟ أحسنت، الأسد. الآن هل يصح أن أطلق كلمة أسامة على كل أسد أو لا؟ يصح، لأنه يعني لقبه. لكن هل يصح أن أطلق كلمة سعيد على كل الذكور؟ لا، فلهذا يسمى علم جنسي، أي يطلق على جميع أفراد الجنس، واضح؟ طيب الآن أنا سأسألكم وأنتم صوبوا لي، هل أقول جاء أبو بكر أم جاء أبا بكر؟ حاروت؟ أحسنت. طيب الأسماء الستة لها ثلاث لغات، اللغة هذه تسمى لغة، اللغة المشهورة هي بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، جاء أبو بكر، رأيت أبا بكر، مررت بأبي بكر. من العرب من يلزمونها الألف مطلقا، جاء أبا بكر، رأيت أبا بكر، مررت بأبا بكر، وهذه اللغة عندهم تسمى لغة القصر. كيف يعربونها؟ يقولون أبا فاعل مرفوع وعلامة رفعها الضمة المقدرة من عام ظهورها التعذر، مثل موسى نقول أبا، وهذه تسمى لغة القصر، أي يقتصرون على الألف، واضح إلى هنا؟ اللغة الثالثة يعاملونها إعراب الاسم المفرد، يقولون هذا أبك، ورأيت أبك، ومررت بأبك، فأبك يقولون جاء أبك فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهذه تسمى لغة النقص، واضح؟ مثالها يقول بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. بأبه، ما قال بأبيه، وقال ومن يشابه أبه، ما قال ومن يشابه أباه، هذه تسمى لغة النقص، واضح؟ اللغة الأولى مثل ما ذكر سعيد، قال إن أباها وأبا أباها، كان مفروض يقول وأبا أبيها لأنه مضاف إليه، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، هذه تسمى لغة القصر. وعد منهم بعضها قول الله تعالى إن هذان لساحران، سيأتي معنا في باب إن في اللغة المشهورة نقول إن هذين، واضح. يقول ابن مالك في الألفية وارفع بواو ينصبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهنو، والنقص في هذا الأخير أحسن النقص، واضح. وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر، ذكر الثلاث اللغات، واضح. إذن الخلاصة في الأسماء الستة أنها فيها ثلاث لغات، لغة التي نهانا عليها وهي اللغة المشهورة بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، اللغة الثانية لغة القصر بالألف مطلقة ويكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا وعلامة رفعه أو نصبه أو جره الضمة والفتحة والكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر، واضح. هذه اللغة الثانية. اللغة الثالثة لغة النقص، تكون بحركات ظاهرة، هذا أبك ورأيت أبك ومررت بأبك، واضح إلى هنا. له يلزم حالة واحدة، ما عاد يعرب عرب الأسماء الستة، عفوا يعني ما عاد تكون فيه واو ويا وألف، يعني يقولون هكذا جاء أباك رأيت أباك، الآن اللغة الأولى اللغة التي درسناها يكون بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، هنا عندهم حالة واحدة الألف مطلقا، فنقول في أباك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها إيش؟ انظر لأنه في ألف، وكذلك أباك ورأيت أباك. بينما الثانية هنا نقول مرفوع علامة رفع الضمة لإيش؟ ظاهرة، وهنا كذلك منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة، وهذه الضمة كسرة ظاهرة، واضح؟ طيب في سؤال إلى هنا؟ هو واضح؟ اسم جنس؟ جميع أفراد جنسه، جميع أفراد جنسه. لا، خلاف ما بين النحاة، بعضهم ذكر أن هنالك هن أن فيها لغة أو لغتين، ولكن بعض النحاة ذكروا أنه يصح في الأسماء الستة كلها. سؤال؟ لهذا قال وفي أب وتاليه يندر، أي صح ولكن في النادر. طيب إلى هنا.